وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما ذكر الله حال المنافقين وأعمالهم ومصيرهم المنافقين والمنافقات ذكر ما يقابله، ذكر حال المؤمنين والمؤمنات هم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة وغيرهم إلى يوم القيامة نصوص القرآن ليست خاصة بأهل ذاك العصر، لكن هما المعنيون أولا ثم يجري هذا الحكم. وهذا يقال من عموم من قبيل العموم المعنوي، يعني المعنى والحكم شامل لا يقتصر. نعم. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب فأخافوا غاية الخوف. قال الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفرهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه الصورة. هل من نوع توبيخ؟ استمروا، اعملوا من نوع اعملوا ما شئت، اعملوا ما شئت، استهزئ، اكفر من شاء فليؤمن. فلن نضر الله شيئا وسيجني عاقبة كفره واستهزائه ومخرجه. نعم. فأنزل هذه الصورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم. ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يهنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هذا الذي جاء في الأثر لهم، قال بعضهم أرغب بطونا، أي تعبير عن الشرح بالأكل والجبن ورموهم بالخلق. ما رأينا مثل قرائنا، وللذين يعيرون الصالحين بنحو هذا لهم نصيب من هذا الذم والتقبيح. وبعض فسقة وبعض الملاحدة أو ما يسمون بالعلمانيين يعيرون أهل العلم ويعيرون أهل الصلاة، يعيرونهم بنحو هذا الكلام. ونحو ذلك.